يا ربي يا ربي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا ربي يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا ربي يا ربي يا إلهي يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا إلهي يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري يا إلهي يا مجيب الدعوات يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا ربي الذات حي عليها في جنانك أحبابها والمعالي أنت علاها والمساجد أبوابها جئت أرنو رحمة ربي ملء قلبي أكوابها فاسقي روحي ذلا عزيزا هام نحوك محرابها يا ربي يا جهتي قبلتي للأمنيات كل المساجد مرت بثغري كنت فيها بسملاتي بسملاتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي إلهي حبك جاهي في حنانك أغرقتني يا ركوعي سالت دموعي لو ببابك علقتني لم يكن لي كفوا فقيرا لم يكن لك كفوا غني آه عني ليتك ترضى لو بحبك أحرقتني يا ربي آه ربي حبي يا اللهم حبي لما المساجد كانت قلوبا كان بيتا لك قلبي لك قلبي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا ربي